بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكل نوع إضافي لا بد له من فصل يكون جزءا من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه. كان الكلام في تقسيمات الفصل. قلنا أن الفصل ينقسم إلى قسمين: فصل قريب وفصل بعيد. وبينا فيما سبق أن القرب والبعد أمران نسبيان، قد يكون الشيء قريبا بالنسبة إلى شيء وبعيدا بالنسبة إلى شيء آخر. فإن الحساسة فصل قريب للحيوان ولكنه فصل بعيد بالنسبة إلى الإنسان. إذن تقسيم الفصول أو الأجناس والأنواع إلى القرب أو القريبة والبعيدة هذا تقسيم نسبي وليس أمرا نفسيا. أما تقسيم الفاصل إلى المقوم والمقسم فهو أمر نفسي. ما هو المراد من المقوم؟ ما هو المراد من المقسم؟ ذكرنا فيما سبق بأن الفاصل له ارتباطان، له ارتباط يقاس به إلى الجنس، وله ارتباط يقاس به إلى النوع. فإن الفصل يرتبط بالجنس من جهة، لأنه منه ومن الجنس تتكون الماهية التامة النوعية، يتكون نوع تام عندنا. إذن للفصل ارتباط بالجنس وللفصل ارتباط بالنوع، ولكن إذا نسبنا الفصل إلى الجنس فهو مقسم له. أما إذا نسبنا الفصل إلى النوع فهو مقوم له. أنت عندما تأتي إلى الحيوان الناطق تنسب الناطقية إلى هذا النوع وهو الإنسان وهو الحيوان الناطق. ومن الواضح أن الناطق جزء مقوم لهذه الماهية، يعني من علل قوام الماهية. يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن العلل إما هي علل القوام وإما هي علل الوجود. علل الوجود كالغائية والفاعلية، علل القوام كالجنسية والفصلية، كالمادية والصورية، لأن المادة والصورة هما الجنس والفاصل، والجنس والفصل هما المادة والصورة مع اختلاف الاعتبار لا بشرط وبشرط لا، تفصيله موكول إلى محل آخر. ولكنه الجنس والفصل إذا نسبناهما إلى النوع فإن الجنس مقوم للنوع، ولكنه مقوم أعم يوجد هنا ويوجد في غيره، والفاصل مقوم ولكنه مقوم مساوي لا يوجد إلا في هذا النوع. أما إذا نسبنا الفصل إلى الجنس لا إلى النوع نجد أن الجنس وهو الحيوان، الحيوان إذا أضيف إليه الناطق يكون ماذا؟ يكون إنسانا. الحيوان إذا أضيف إليه الصاهل يكون ماذا؟ فرسا. أضيف إليه الخائر يكون بقرا، أضيف إليه الطائر يكون طيرا ونحو ذلك. إذن الفصول إذا نسبت إلى الأجناس تقسم الجنس، فالحيوان إما ناطق إما فاهل إما إما إما، وهذا هو معنى التقسيم. ومن هنا فإذا نسبنا الفصل إلى الجنس يكون مقسما، وإلى النوع يكون مقوما. ولكنه للفصل نسبة أخرى إلى الجنس، بذاك التقسيم أو بتلك النسبة يسمى محصلا، لا مقوم لا مقسم، باعتبار أن المصنف أيضا لم يشر إليه، ولكنه فقط حتى تعلمون بأنه مو فقط أدنى هذه الأقسام، وهو أن الفصل إما مقسم إما إما مقوم، أدنى الفصل أيضا محصل. وهناك فرق بين أن يكون الفصل محصل وبين أن يكون مقسم. وبعبارة واضحة نستطيع أن نبين التقسيم بهذا النحو، نقول الفصل إما ينسب إلى النوع وإما إلى الجنس، فإن نسب إلى النوع فهو مقوم ليس إلا، وإن نسب إلى الجنس فتارة يكون مقسما وأخرى يكون محصلا. بس المقسم نحن بينا، أما ما هو المحصل فهو موكول إن شاء الله إلى الفلسفة، إلى بداية الحكمة. هناك نبين ما معنى أن الفصل يحصل الجنس، يحصله يعني يوجده، به يتحقق. ومن هنا سموا الفصل علة فاعلية أو جزء العلة للجنس، جزء العلة الفاعلية للجنس. تفصيله موكول إن شاء الله إلى الفلسفة. فلهذا قال وكل نوع إضافي، فيما سبق بينا لماذا قيد النوع بالإضافي، قلنا أن النوع قد لا يكون، النوع الحقيقي قد لا يكون مركبا من جنس وفاصل، قد يكون النوع الحقيقي بسيطا غير مركب من جنس وفاصل. أما النوع الإضافي فلا يعقل أن يكون بسيطا. لماذا؟ لأننا فيما سبق عرفنا النوع الإضافي هو الذي فوقه جنس، فإذا كان فوقه جنس بعد لا يعقل أن يكون بسيطا، بل يكون مركبا من جنس ومن فاصل. إذن تقييده النوع بالإضافي حتى يخرج النوع الحقيقي، لأن النوع الحقيقي قد يكون مركبا من جنس وفاصل كالإنسان، فإنه مركب من الحيوان والناطق، وقد يكون بسيطا. حتى هل يوجد عندنا نوع بسيط غير مركب من جنس وفصل أو لا يوجد؟ المهم نحن لسنا في عالم الوقوع أنه يوجد عندنا أو لا يوجد، وإنما في عالم الإمكان نعم يمكن أن نفرض أن هناك نوعا بسيطا غير مركب من جنس وفصل. وكل نوع إضافي لا بد له من فصل يكون ذلك الفاصل جزءا من ماهية ذلك النوع، يقوم ماهية ذلك النوع ويميزها، يميز تلك الماهية عن الأنواع الأخرى التي في أرضه. فإن الفرس في أرض الإنسان، البقر في أرض الإنسان، لا أن الإنسان في طولهما أو هما في طول الإنسان، لا من حيث المركبة الوجودية جنس واحد، وهذه أنواع الجنس الواحد التي في عرضه المشتركة مع ذلك النوع في الجنس الذي فوقه. كما إذن القسم الأول من الفصل أن الفصل مقوم للنوع. الثاني كما يقسم الجنس إلى قسمين، يعني نسبة الفصل إلى الجنس، إذا نسب الفصل إلى الجنس فإنه لا يقومه، وإنما ماذا؟ إما يقسمه وإما يحصله. كما يقسم الجنس إلى قسمين، أحدهما نوع ذلك الفصل وثانيهما ما عداه، ما عدا ذلك النوع، كالحساس المقوم للحيوان. إذا نسبت الحساس إلى الحيوان، الحيوان ما هو؟ جسم نام حساس، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إذا جسم نام جنس، طبعا الحيوان ما هو فصله؟ فصله حساس متحرك بالإرادة كالحساس المقوم للحيوان، ولكن والمقسم للجسم النامي، لأن الجسم النامي إما حساس وإما غير حساس. فإن كان حساس يكون حيوان، إن لم يكن حساس يكون النبات، فإن النبات جوهر جسم نامي. والمقسم للجسم النامي إلى حيوان وغير حيوان وهو النبات، فيقال الجسم النامي حساس كالحيوان وغير حساس كالنبات. من قبيل الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، الناطق إنسان وغير الناطق إما بقر إما إلى غير ذلك. حتى هنا يأتي السؤال، لماذا سمي الفصل فصلا؟ سمي الفصل فصلا لأنه يفصل هذا النوع عن غيره من الأنواع، يعني هذا النوع وهو الإنسان إنما ينفصل ينعزل يكون غير تلك الأنواع باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار الفاصل. وإلا لو لم يأتي الفاصل فإنه لا نستطيع أن نميز هذه الحقيقة عن تلك الحقيقة. قال ولكن الفاصل الذي يقوم نوعه المساوي له لا بد أن يقوم أيضا ما تحته. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان أحكام الفاصل. يقول إذا كان هناك فصل مقوم للعالي فإنه يكون مقوما للفاصل، وهذه قاعدة عامة، حكم عام من أحكام الفصول، أن المقوم للعالي مقوم للسافل. يعني تعالوا معنا إلى الحساس، حساس مقوم للحيوان لو مو مقوم للحيوان؟ نعم مقوم. طب الحيوان ماذا يوجد تحته؟ يوجد تحته إنسان. الحساس مقوم للإنسان أو ليس مقوم للإنسان؟ نعم مقوم للإنسان. فلهذا أنت عندما تريد أن تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق، ارفع الحيوان ضع مكانه ماذا؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إذا الحساسية مقومة للإنسان لو مو مقومة للإنسان؟ وهذه قاعدة عامة أن المقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس، يعني أن المقوم للسافل ليس مقوما للعالي، فإن الناطق مقوم للإنسان وليس مقوما للحيوان. هذا في الفاصل. ها في الجنس المقسم بالعكس، فإن المقسم للسافل مقسم للعالي، أما ولا عكس، وليس المقسم للعالي فهو مقسم للسافل، فإن الحساس المتحرك فهو مقوم فهو مقسم لماذا؟ للجسم النامي، ولكن له أيضا مقسم للحيوان. ها لو مقوم للحيوان مقوم. إذا صار الشيء مقسما لشيء سافلا لا بد أن يكون مقسما للعالي ولا عكس. إذا كان هناك شيء مقسم للعالي لا بد أن يكون مقسما للسافل. العالي من عندنا هنا؟ الجسم النامي. عالي لو مو عالي؟ نعم عالي. مقسمه من؟ الحساس. ولكن المقسم للنامي للعالي مقسم للسافل وهو الحيوان؟ ها لا ليس مقسم بل هو مقوم للسافل. نعم بالعكس، اذا صار الشيء مقسما للسافل فانه يكون مقسما ماذا؟ للعالي ايضا، بنفس البرهان السابق الذي ذكرناه في النوع. اذا جئنا الى النوع المقوم، يعني نسبنا الفصل الى النوع، نقول قاعدة الكلية أن المقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس. أما إذا نسبنا الفصل إلى الجنس نقول أن الفصل مقسم للجنس، أن المقسم للسافل مقسم للعالي ولا عكس أن المقسم بالعالي مقسم للعالي ليس مقسما للسافل. ولكن الفاصل الذي يقوم نوعه المساوي للنوع لا بد أن يقوم أيضا ما تحته من الأنواع. مثال فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان وغير الإنسان من أنواع الحيوان أيضا، لأن الفصل للعالي لا بد أن يكون جزءا من العالي، والعالي المفروض هو ماذا؟ جزء من السافل، لأن الحيوان جزء من الإنسان. إذا كل ما في الحيوان يكون ماذا؟ في الإنسان. وهذا معنى قول الحكماء والفلاسفة أن الفصل الأخير جامع لكل فصول وجنات ما فوقه. يعني شنو اللي موجود في ما فوق النوع الأخير موجود في هذا الفصل. هذا الناطقية التي هي النوع الأخير التي هي فصل النوع الأخير، هذه الناطقية هم هي جوهر، هم هي جسم، هم هي نام، هم هي حساس متحرك بالإرادة، بالإضافة إلى هذا الجميع ماذا؟ ناطقون. مو أن الزيد الخارجي يعني مركب من 20 موجود، جزء منه جوهر، جزء منه ماذا؟ نام، جسم، جزء منه نام، جزء منه حساس، جزء منه متحرك بالإرادة، جزء منه ماذا؟ ناطق. فلهذا أنا عندما أضع يدي على هذا الجزء أقول هذا هو الناطق، هذا الجزء يقول لي هذا هو الجسم، ناطق يقول لا بعد مو ناطق. لا ليس الأمر كذلك، هذا يدي عندما أضعها على زيد هذا زيد، هم يصدق عليه جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك، ناطق، شيء واحد. والشاهد على ما أقول وجدانا فضلا عن البرهان الموكول إلى محله أنه كل واحد منكم يرى من نفسه أنه واحد لو متعدد، ها؟ واحد ولو كان أجزاء متعددة لما وجد نفسه شيئا واحد، وجد نفسه ماذا؟ جزء منه جسم، جزء منه كذا، جزء منه كذا. لا ليس الأمر كذا، أنت تقول أنا واحد. فلهذا أنت تبقى أنت أنت ولو صار فيك ما صار، تغيرت أجزاؤك المادية، لم تتغير أجزاؤك المادية، الآن هذا بدنك. خب علماء اليوم يقولون بأنه البدن في كل 4-5 سنوات تتغير الخلايا، لا يبقى حتى خلايا المخ اللي يتصور القدامى أنه تبقى ثابتة، يقولون لا تغير، لا يبقى منها شيء ثابت، ولكن تبقى أنت زيد وتبقى أنت زيد. والشاهد على ما نقول أنه أنت لو قمت جناية عمرك 15 سنة واستطاع أن تسرع من الحكم إلى صار عمرك 50 سنة، هذا البدن قبلك البدن قطعا. العلم يقول موها أن تستحق الحكم لو لا تستحق الحكم، تستحق القصاص أو لا تستحق القصاص. مع أنه يقول مولانا أنا ذيك الإيد اللي قلت بها الآن مو ذيك الإيد، هذا تغيرت هذه. يقول لك مولانا أنت زيد لو مو زيد أنت، يقول لي والله زيد كنت جاهلا والآن صار أعلم العلماء، أنت مو أنت، ها؟ أنت لو مو أنت الآن كنت قد واحد جاهل من كل جهة مولانا، والآن أنت أعلم الأولين والآخرين، أنت زيد اللي أعلم الأولين والآخرين لو مو أنت زيد. نعم أنت زيد. فالحركة الجوهرية لا تغير الموضوع. إذن يبقى شيء واحد هو جوهر، هو جسم، هو حساس نام، هو حساس، هو متحرك بالإرادة، هو ناطق. ومن هنا نسمي نحن هذا الفصل الأخير بأنه فصل الفصول، يعني جامع لكل الفصول الموجودة قبله. هذه الفصول اللي موجودة قبله شنو هي؟ واحدة من الفصول النمو، واحدة من الفصول الحساس المتحرك، واحدة من الفصول الناطق. هذه الفصول وين موجودة؟ موجودة في هذا الفصل وهو الحيواني وهي الناطقية. مولانا واحد يطلع يقول لهم هذول شوي، يقول لهم مولانا اكو درس هنا شوي صوتكم مولانا قللوه. لا مولانا راحوا، عفوا شيخنا عفوا، راح واحد على اي الاحوال. اذا مما تقدم يتضح لنا بأن المقوم للعالي مقوم للسافل أيضا ولا عكس. أما المقسم المقسم للسافل المقسم للسافل مقسم للعالي ولا عكس. قال فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان وغير الإنسان من أنواع الحيوان أيضا، لأن الفصل للعالي لابد أن يكون جزءا من العالي، والمفروض والعالي جزء من السافل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك وجزء الجزئي جزء، لأن الحساس جزء الحيوان والحيوان جزء الإنسان، وجزء الجزئي يعني الحساس الذي هو جزء الحيوان هو جزء في الإنسان أيضا، لأن الحيوان جزء في الإنسان، فيكون الفصل المقوم للعالي جزءا من السافل فيقومه. والقاعدة العامة أن نقول مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس، فليس كل مقوم للسافل يكون مقوما للعالي، فإن الناطق مقوم للإنسان وليس مقوما للحيوان. طبعا في الجنس أيضا كذلك ذكرنا هذا الحكم. والفصل أيضا إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي له قد يسمى ماذا؟ قد يسمى فصلا قريبا، فيما سبق بعد بينا معنى القرب والبعد. والفصل أيضا إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي له قيل له الفصل القريب، كالحساس بالقياس إلى الحيوان والناطق بالقياس إلى الإنسان. وأما نفس ذلك الذي كان قريبا إذا قيس إلى غيره إلى غير نوعه يكون ماذا؟ يكون بعيدا. وإذا لوحظ بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه قيل له الفصل البعيد، كالحساس بالقياس إلى الإنسان، فإن الحساس بالقياس إلى الإنسان فصل قريب وفصل ليس بقريب، فصل ليس بقريب. والخلاصة أن الفصل الواحد يسمى قريبا وبعيدا باعتبارين، وقلنا هما أمران نسبيان. قد يكون الفصل الواحد مقوما قريبا من نوع وبعيدا من نوع آخر، ويسمى مقوما ومقسما باعتبارين كما أشرنا إليهما. هنا يوجد عندنا مطلب فقط لم يشير إليه وستأتي الإشارة بعد ذلك، الآن بنحو الإشارة أيضا أشير إليه. نحن قلنا بأنه الفاصل هو الصورة النوعية في الإنسان، فاصل عندما نقول يعني به يكون النوع نوعا، وإلا إذا لم يأتي الفاصل لا يمكن أن يتحقق النوع. إذا لم يتحقق الفاصل لا يمكن أن يتحقق النوع. بس عندنا حيوان ولكن ما عندنا ناطق، لا يوجد عندنا صاهر، لا يوجد عندنا طائر، هل يمكن أن يتحقق عندنا نوع؟ هل يمكن أن يوجد عندنا في الخارج حيوان ولكن هذا ما به فصل ناطقية، لا توجد فيه فصل طائرية، لا يوجد فيه أي فصل ناطق، ممكن هذا؟ ومن هنا قالوا بأنه لا يمكن أن يتحقق نوع إلا بفاصل. هذا الفصل هو الذي نسمى عندهم أيضا بالصورة النوعية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الصورة النوعية أو الفصل يمكن أن يتعدد أو لابد أن يكون واحدا؟ الصورة النوعية يمكن أن تتعدد، يعني الفصل يمكن أن يتعدد أو لابد أن يكون واحدا؟ ذكرنا قبل قليل بأنه كل واحد منا بالوجدان يرى نفسه واحد لو متعدد، يرى نفسه واحد. إذا لابد الفصل دائما ماذا يكون؟ ولابد أن يكون واحدا لأنه يعبر عن حقيقة هذا النوع، وهذا النوع واحد لو متعدد واحد. وهنا يأتي إشكال مهم، وهو أنه لعد لماذا نجد أن بعض الفصول مركبة من شيئين؟ ما هو فصل الحيوان مولا؟ فقط حساسون؟ لو حساس متحرك بالإرادة. يعني هذا الفاصل اثنين لو واحد. ها اثنين. مع أنه ينبغي أن يكون ماذا؟ واحد حقيقة. أما عندما نأتي إلى الإنسان ما هو فصله؟ فصله ناطق. واحد لو متعدد؟ واحد. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا نجد في بعض الفصول تعدد، في بعض الفصول وحدة؟ الجواب على ذلك ويأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن الإنسان أن المنطقي بعض الأحيان يستطيع أن يشخص ماذا الفصل، ويوجد عنده لفظ واحد يحكي عن ذلك الفصل. بعض الأحيان لا يستطيع أن يشخص ذلك الفصل حقيقته ما هي، فيذكر ماذا اللوازم المساوية لذلك الفاصل، فيعدد اللوازم حتى يستطيع أن يوصلنا إلى ماذا؟ إلى ذلك الفاصل. وإلا الحساس المتحرك بالإرادة هذا مو ناطق، هذه مو فصل حيوان، هذه لوازم ذلك الفاصل. ومن هنا تجد أنه يوجد عندنا فصل منطقي ويوجد عندنا فصل حقيقي. الفصل الحقيقي واحد دائما وهو الواقع الخارجي، أما الفصل المنطقي قد يكون واحد وقد يكون متعدد. توضيح هذا المطلب إن شاء الله سيشير إليه في مكان المصنف، نحن أيضا تبعا له سنبين ما هو الفصل الحقيقي، ما هو الفصل المنطقي، ما هو الفصل الاشتقاقي. هذه اصطلاحات كثيرة الدوران في الكتب الأصولية، في الكتب الفلسفية، في الكتب المنطقية، فلا بد الطالب يعرف الاصطلاح. مرارا ذكرنا أن كل علم مفتاحه معرفة الاصطلاح، ما لم تتعرف على الاصطلاح لا يمكنك أن تدخل إلى ذلك العلم. وكثير من الاشتباهات التي تقع بين العلماء منشأها ماذا؟ منشأها الخلط في الاصطلاح، منشأها الاشتراك اللفظي في الاصطلاح، منشأها المجاز ونحو ذلك من الأمور التي أشرنا إليها فيما سبق. قال والخلاصة أن الفصل الواحد يسمى قريبا وبعيدا باعتبارين، ويسمى مقوما ومقسما باعتبارين. هذا تمام الكلام في الكليات الذاتية، يعني الكلي الذي يكون عين النوع، الكلي الذي يكون جزء النوع. فهذا إما جزء عام وإما جزء مساوي، وهذه هي الكليات الثلاث التي تقدم الكلام عنها، وهي الجنس والنوع والفاصل. بعد ذلك ننتقل إلى الكليات العرضية، يعني هي التي لا تدخل في ماهية الشيء، في حقيقة الشيء. لأنكم تتذكرون نحن عندما دخلنا بحث الكليات الخمسة قلنا أن الكليات الخمسة هي الكليات التي تحمل على أفرادها، فذات الكلي إما داخل في ماهية الفرد أو خارج عن ماهية الفرد. إذا كان داخلا في ماهية الفرد، إما عين ذلك الفرد نوع، إما جزءه العام جنس، إما جزءه المساوي فصلون. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهي تلك الكليات التي تحمل على الأفراد، تحمل على شيء ولكن ليست داخلة في حقيقة ذلك الشيء، ليست داخلة في ماهية ذلك الشيء، ليست داخلة في، لا تكون مقوما لماهية ذلك الشيء، فتسمى بالعرضي. الذاتي والعرضي مولانا له اصطلاحات متعددة في المنطق، سيشير إليها المصنف في صفحة 326 من هذه النسخة التي بيدي. هناك عندما نصل إلى بحث البرهان في صفحة 326 يقول معنى الذاتي في كتاب البرهان، يقول تقدم أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتية للموضوع وللذاتي في عرف المنطقيين عدة معاني، أحدها الذاتي في كتاب البرهان. ولكي يتضح المقصود هناك نقول الذاتي في باب الكليات، وهذا الذي هو محل كلامنا. يقول وقد تقدم في الجزء الأول الذاتي في باب الحمل، الذاتي في باب الحمل في باب الحمل والعروض، الذاتي في باب الحمل، الذاتي في باب الحمل، الذاتي في باب العلل، فيذكر 5-6 معاني للذاتي. نحن الآن بنتكلم عن يا ذاتي، الذاتي الذي هو في باب الكليات. ومن هنا حتى للاختصار يقولون عندما يريدون يبينون هذا الذاتي يقولون ذاتي باب الإساغوجي، يعني ذاتي باب الكليات. ما هو ذاتي باب الكليات؟ يعني الذي يكون داخلا في ماهية الشيء، يكون من علل قوام ماهية الشيء في قباله العرضي. قال للذات الذاتي والعرضي، للذاتي والعرضي اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها، وقد أشرنا إلى تلك الاصطلاحات التي سيأتي بيانها مفصلا في صفحة 326، ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب، وهو الذي يسمونه بكتاب إيساغوجي، وهو الذاتي في باب الإيساغوجي. مراد إيساغوجي يعني باب الكليات، يعني باب المقدمة للمعرف. قلنا فيما سبق أن البحث في الكليات إنما هو من باب المقدمة لبحث المعرف والتعريف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. أي كتاب الكليات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو، وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح وهو الذاتي في أول بحث الكليات الخمسة، لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة، فنقول ما هو الذاتي في باب الكليات؟ هذا تعريفه، هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عن ذلك الموضوع. تتقوم ذات الموضوع به أي بذلك المحمول، عندما تقول الإنسان أو عندما تقول زيد إنسان، فهنا الإنسانية التي تحمل على زيد مقومة للموضوع. بما معنى مقومة؟ يعني تشكل أجزاءها الماهوية، جميع أجزائها الماهوية. زيد حيوان، يعني أن الحيوانية جزء في ماهية زيد. زيد ناطق، يعني أن الناطقية جزء في ماهية زيد. ونعني بما تتقوم ذات الموضوع به أي بذلك المحمول أن ماهية الموضوع لا تتحقق إلا به أي بذلك المحمول، فهو أي ذلك المحمول فهو قوامها، بنحو لو رفعتها ارتفعت تلك الماهية. وهذه من الخصوصيات الأساسية في الذاتي، أنه لو ارتفع الذاتي بعد لا يمكن أن تبقى تلك الماهية هي تلك الماهية بل تتغير. أنت ارفع الحيوانية من الإنسان بعد لا يمكن أن يبقى إنسان، ارفع الناطقية من الإنسان بعد لا يمكن أن يبقى الإنسان إنسانا، سواء كان ذلك المحمول، سواء كان هو نفس الماهية في القبيل الإنساني بالنسبة إلى زيد فإنه تمام الماهية وهو النوع كالإنسان المحمول على زيد وعمر، أو كان المحمول جزءا من الماهية، فلا فرق جزء مساوي أو جزء عام، أو كان جزءا من الماهية كالحيوان المحمول على الإنسان أو الناطق المحمول على الإنسان، فإن نفس الماهية أو جزء الماهية أعم من أن يكون جزءا أعم أو جزءا مساوي، يسمى بحسب الاصطلاح ذاتي باب الكليات. وعليه فالذاتي له مصاديق ثلاثة، ذاتي في باب الكليات هو النوع وهو تمام الماهية، الجنس جزء الماهية، الفصل جزء الماهية، لأن النوع نفس الماهية الداخل في ذات الأفراد، والجنس والفصل جزءان داخلان أيضا في ذات الأفراد. طب مما تقدم نستطيع أن نستخلص خصائص الذاتي. الخصوصية الأولى للإخوة اللي يريدون يكتبوها خلي يكتبوها، لأنه بسرعة نذكرها ما موجودة في الكتاب. الخصوصية الأولى كما تقدم أيضا الإخوة اللي دارسين بداية الحكمة، هذه الخصوصيات ذكرناها هناك، أنه لكي يثبت للموضوع لا يحتاج إلى واسطة ودليل. أنت لكي تقول الإنسان حيوان ناطق تحتاج إلى دليل لكي تثبت أن الإنسان حيوان ناطق. لا، لماذا؟ لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الإنسان. أما بخلاف عندما تريد أن تثبت العلم لزيد، تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ نعم، لأن العلم شيء وزيد شيء آخر، الإنسان شيء آخر. إذن إثبات المحمولات الذاتية للموضوع لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى إقامة برهان. هذا أولا، الخصوصية الأولى. الثانية أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة الموضوع. يعني الله عندما أوجد الإنسان هم يحتاج أن يوجد الحيوان الناطق أو لا يحتاج بعض؟ ها؟ يحتاج إلى إيجاد ثاني أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن إيجاد الإنسان هو إيجاد الحيوان الناطق. إذن هل يحتاج إيجاد الذاتي إلى علة وراء إيجاد الذات؟ لا، لا يحتاج. الله إذا أوجد الذات وهو الإنسان فإنه أوجد ماذا؟ فإنه أوجد الذاتي وهو الحيوانية والناطقية، أوجد الذاتية. ومن هنا أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة الموضوع. الثالثة، الخصوصية الثالثة، أن تصور الذات المركبة من الأجزاء لا يتم إلا بعد تطور ماذا؟ إلا بعد تطور الأجزاء. ما هو الأكسجين؟ ما هو الماء؟ تقول أكسجين وهيدروجين. أنت إذا لا تعرف معنى الأكسجين، معنى الهيدروجين، يمكن أن تتصور معنى الماء؟ إذن تصور الكل متوقف على تطور الأجزاء، فتصور الأجزاء سابق وتطور الكل لاحقون. هذه خصائص الذاتي في باب الكليات. في قباله ما هو العرضي؟ ما هو العرضي؟ قد بينا بأنه إذا لم يكن الشيء ذاتيا بعد يكون ماذا؟ يكون عرضيا. يعني إذا لم يكن نوعا جنسا فصلا بعد يكون ماذا؟ يكون عرضيا. قال وأما العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. مراد من الذات يعني عن الماهية، عن ماهية الموضوع، عن المقوم للموضوع لاحقا له. لماذا؟ ثبت العرش ثم انقص. أولا لابد أن تكون هناك ذات حتى تتصف بصفة من الصفات. يوجد هناك جسم حتى يتصف بأنه أبيض، يتصف بأنه أسود. يوجد هناك زيد حتى يتصف بأنه عالم، بأنه عادل. فلهذا قال لاحق له أو لاحقا له. لماذا لاحق؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع في الرتبة السابقة. هذه القاعدة الفلسفية هي المأخوذة منها ثبت العرش ثم انقش، باعتبار أنه أولا لابد أن يوجد الموضوع حتى يمكن أن يوجد هناك نقش في الموضوع. بعد تقومه أي بعد تقوم الموضوع بجميع ذاتياته كالضاحك اللاحق للإنسان والماشي اللاحق للحيوان والمتحيز اللاحق للجسم. وعندما يتضح هذا الاصطلاح، إذا اتضح معنى الذاتي والعرضي في باب الكليات، الآن نأتي إلى أقسام العرضي في باب الكليات. عندنا عرضي خاص وعندنا عرضي عام. حتى لماذا عرضي خاص وعام؟ مولانا ما هي النسبة الجنس والفاصل في النوع؟ ما هي النسبة؟ لو نسبنا الجنس إلى النوع، نسبنا الفصل إلى النوع، ما هي؟ فالجنس هو الجزء الذاتي الأعم، يعني الموجود هنا والموجود في غيره. الفصل ما هو؟ هو الجزء الذاتي الموجود هنا ولا يوجد في غيره. هذا الناس يستنجبون وين؟ في العربي، يعني الخارج من الذات. إذا كان موجود هنا وفي غير هذا المكان فيكون ماذا؟ عربيا عاما. إذا كان فقط موجود هنا فيسمى ماذا؟ عربيا خاصا. فهما الفصل والجنس ولكن خارجان عن الذات. العربي العام والعربي الخاص من قبيل الفصل والجنس، ولكن الفصل والجنس أمران ذاتيان، العربي العام والخاص أمران عربيان، ولكن النسبة هي النسبة بعينها لا تفترق. كل ما قلناه في الجنس الكلي الذاتي الجنس نقوله في الكلي العربي العربي العام. كل ما قلناه في الفاصل الذي هو الكلي الذاتي الفاصل نقوله في الكلي العربي الذي نسميه العربي الخاص أو نسميه العرب الخاص أو نسميه الخاصة. قال الخاصة والعرب العام، لأن العربي حتى مرة يعبر عربي مرة يعبر عرب، أيهما صحيح؟ شوفوا الحكماء والمناطق يقولون بأنه العرب لا يقبل الحمل على الجوهر. العرب ما هو؟ بياض، بياض عرب، سواد، سواد عرب، حجم، حجم عرب. هسه البياض والسواد قابل للحمل على الجسم ومو قابل للحمل على الجسم؟ قابل؟ يعني يصح أن تقول الجسم بياض لو غلطها؟ من الواضح الجسم ليس ببياض، يمكن يسلب أحدهما عن الآخر. الجسم جوهر والبياض ماذا؟ عرض، والجوهر غير عرض. إذن الجسم ليس ببياض والبياض ليس بجسم. إذن البياض عرض والعرض غير قابل للحمل. حتى متى يكون قابل للحمل؟ أن تشتق منه مشتق. ماذا تقول؟ أبياض. فإذا صار أبيض يحمل على الجسم أو لا يحمل على الجسم؟ تقول الجسم أبيض. صحيح لو مو صحيح هذا الحمل؟ نعم صحيح. الحكماء والمناطق لكي يفرقوا بين الذي يقبل الحمل ولا يقبل الحمل، ذاك الذي يقبل الحمل يسمونه عرضي، وذاك الذي لا يقبل الحمل يسمونه ماذا؟ يسمونه عرض. ولكنه موجود في بعض كلماتهم يطلقون العرض ويريدون ماذا؟ يريدون العرضي. إذن هذا تعبير العرض العام، هذا تعبير مسامحي. الصحيح ماذا؟ العرضي العام، العرضي الخاص، لأنه العرضي العام والخاص يحملان. العرض العام والعرض الخاص هم لا يحملان. العرض الخاص مثل إيش؟ مثل الضحك. الإنسان ضحكه؟ لا، الإنسان ليس بضحك، والضحك ليس بإنسان. الحيوان مشي؟ لا، الحيوان ليس بمشي، والمشي ليس بحيوان. هذا كلاهما عرض، يعني المشي الضحك عرضان. أما أخذ منهم مشتق قابل للحامل، ماشي ضاحك، ماذا يكونان؟ قابلين للحامل. الإنسان ضاحك، الحيوان ماشين. حتى يميزون يقولون الذي يقبل الحمل عرضي والذي لا يقبل الحمل ماذا؟ عرضون. ولكن كما ذكر المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الإشارات، قال وقد يستعمل بعضهم العرض ويريد العرضي. المصنف أيضا على هذه الطريقة، قد يطلق العرض ويريد العرضي، وبعض الأحيان يعبر بالعرضي. والمفروض أنه هذه الدقة نحتفظ بها حتى أنه لا يقع كثير من المغالطات. من شاء إيش يصير؟ من شاء هذا الاشتباه بين العرب وبين العربي. فلهذا يشوفون في العنوان عبر الخاصة والعرب العام، من إجا يبين؟ قال لأن العربي الكلام كان في العرب، شلون صار عربي هنا؟ هذا من باب ما ذكره المحقق الطوسي من أنهم قد يطلقون العرب ويريدون العربي العام أو العربي الخاص. هسه هناك فروق بين العرب والعربي، أخلوه إلى مكان آخر. لأن العربي إما، هذه الواو احذفوها، إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه، أي لا يعرض لغيره كالفصل، فإنه يختص بتلك الماهية التي حمل عليها ولا يوجد في غير تلك الماهية، فنسميه ماذا؟ قد يسمى عرض خاص وهو خلاف وهو مسامحة، وقد يسمى عرضي خاص، وقد يسمى خاصة بعد، لا عرض ولا عرضي، أي لا يعرض لغيره، فهو الخاصة أو العرضي الخاص أو العرض الخاص كله صحيح، سواء كانت مساوية لموضوعها كالضاحك، هذه مساوية لموضوعها، الضاحك مساو للإنسان، ولكن الضاحك بالقوة مساو للإنسان، لو الضاحك بالفعل مساو للإنسان، من الواضح بأنه الضاحك بالفعل ليس مساوي للإنسان، الضاحك بالفعل ماذا؟ أخص من الإنسان، لأن الإنسان قد يكون ضاحكا بالفعل وقد يكون عبوسا بالفعل. نعم فيه قوة أن يكون ضاحكا وأن لا يكون ضاحكا، يمكنه أن يكون ضاحكا ويمكنه أن لا يكون ضاحكا، إذن هذه كالضاحك بالقوة لابد تصير. يعني هنا عندما نقول ليش أقيد باعتبار، عندما يقول كالشاعر، هناك شاعر بالفعل مو شاعر بالقوة، قال سواء كانت مساوية لموضوعها كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، وتسمى خاصة شاملة أيضا، لأن كل أفراد الإنسان بلغوا ما بلغوا هذه الخاصية موجودة فيهم وهي قابلية الضحك. نعم إذا أخذنا الضاحك بالفعل بعد لا تكون خاصة شاملة، وإنما تكون خاصة غير شاملة، لأنه قد يكون ضاحكا وقد لا يكون، أو كانت تلك الخاصة مختصة ببعض أفراد الإنسان كالشاعر، هذا يا شاعر، الشاعر بالفعل لو شاعر بالقوة، الشاعر بالفعل، وإلا الشاعر بالقوة أيضا مساوية للإنسان، كل أفراد الإنسان يستطيع أن يكون شاعرا بالفعل. الآن فيه قدرة أن يكون، نعم إذا سيئت المقدمات وطريحة موجدات الإنسان يستطيع أن يكون شاعرا، أو كالخطيب، أفترض الشاعر مثلا ملكة ما أدري شلون مشكلة، خطيب شلون؟ كل واحد يقدر يصير خطيب. إذا قلنا الخطيب بالقوة يصير كالضاحك بالقوة، أما إذا صار الخطيب مختصا ببعض الأفراد، هذا يا خطيب اللي يصير مختص ببعض الأفراد، هذا مو الخطيب بالقوة، وإنما الخطيب بالفعل، لا الخطيب بالقوة. والمجتهد أيضا، المجتهد بالفعل، العارض على بعض أفراد الإنسان، وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة، هذا تقسيم آخر، ذاك التقسيم تقسيم للخاصة إلى الشاملة وغير الشاملة، وعندنا تقسيم آخر للخاصة إلى الإضافية وإلى الحقيقية. مراد من الخاصة الحقيقية يعني تلك التي توجد في هذه الأفراد بعد لا توجد في مكان آخر، الخطيب مولانا موجودة في أفراد الإنسان بعد أكو عندنا في مكان آخر، ولو مع اختلاف الاعتبار اختلاف النسبة أكو عندنا مكان آخر، يعني في الحيوانات الأخرى عندنا خطيب، في الملائكة عندنا خطيب، خذكم ما موجودة فيه، إذا نسميها خاصة حقيقية لا توجد إلا في النوع الحقيقي. أما عندنا بعض الخاصة، أنواع الخاصة مو حقيقية إضافية، يعني إذا نسبتها إلى هذا تكون خاصة، إذا نسبتها إلى غيره تكون عامة. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يقول وسواء كانت، لأنه ما أريد أبين مرة ثم نطبق مرة نطبق حتى أنه وقت مولانا منتهي، خلوه إن شاء الله إلى غد. الخاصة الإضافية ما هي؟ الخاصة الحقيقية بيناها، قلنا لا توجد إلا في النوع الحقيقي، أما الخاصة الإضافية فقد توجد في النوع وقد توجد في الجنس. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.